أشوف الكعبة الشريفة ومقام الخليل. يمكن أوبع عند الجادي في أرض الحجاز، وإن جه ودي بقى محمد قال جا طلب الجاز. دلينوا الحجة في شبابه أهو هو اللي فاز. يا بخت اللي يروح الكعبة حينول الملاذ. قم تمم طلباتك يلا لزيارة الأمين، ده نبينا اسمه محمد واسمه طه وياسين. وجمال الروضة يفرح كل قلب حزين. اليوم الخميس القادم للنبي رايحين، كانوا الاتنين في بيت وحديهم للأجراك عين. قفلوا البيت أو الزيارة إليك حيل العين. سلموا على الجيران وسافروا إلى بلد الأمين. لما ركبوا في البواخر مدحوا رسول الله، مشتاقين للنور الطاجر ومشاهدة بهاء. واللي دخل روضة نبينا ينول ما يتمناه، هيشوف أرض الهادي محمد والإيمان جواه. ياللي انت قصدك تروح له وتوصل له حداه، صلي عليه دايما حتوصل قبر رسول الله، قبر رسول الله. قالتوا خلاص قدم الطلبات، وقدموا الطلبات ورايحين يزوروا حضرة النبي محمد. وقالت له ايه؟ قالت له اذا كان هوايا دوا مين اللي حيجيبه؟ عيان كواجه الغرام وده وحد حبيبه. من بعد ليله ما زود وجده ونحيبه، وبعده عن النبي زود في تعذيبه. واللي يروح للنبي يلقى الستر ده نصيبه، لأن رب العباد أعطى الحب كله للنبي حبيبه. خلاص قالت له ريت الهدى رفرفت ألف سلامة فوق. مركب ويجا اتشرفت ترفع شراعها فوق يم الحجاز دي نوت، للزين دفعها الشوق يلا يا زير الحرم. يبقى كرم منك لو زرت طاج النبي حطف في نار الشوق. البحر مش ويا ناس مدة، في البحر مش ويا ناس مدة. شافوا بالعيون أنوار جدة، للحج دول عدوا العدة. مش شوقين لنور الحرمين، راحت شريفة نحو البيت وقالت نارض الهدى نجد. فرحت شريفة أنا تهنيت، جايين نزور حبيبنا الزين، جايين نزور نبينا الزين. ساعة ما وصلوا مكة المكرمة وشافوا الأنوار، وقفوا على عرفات، قلب الشريفة الغالية هم، وهي في الحرم لابسة الإحرام. ومعاجة أمة الإسلام ساعين هناك وكمان طايفين. لما وصلوا جبل عرفات

بعد العشاء الحج شريف عاد من الحرم كده كالمعتاد، لقى زوجته في حالة ميلاد، جابت ولد مكحول العين، نزل الولد يشبك الهلال، أبوه فرح بويا ناس في الحال، تبارك الخالق المتعال وربي أحسن الخالقين، ابنك معك يا شريف سمين، فقال يا شريف صلي عليه، قالت له ناوي تسميه ايه؟ قام قال محمد، قال محمد، قال محمد على اسم الزيد، ابنك خلاص اسمه محمد علشان جمال طاجة محمد، قوم افرحي يا ام محمد، ابنك خلاص اسمه محمد علشان جمال طاجة محمد، قوم افرحي يا ام محمد، ابنك حيبقى من الصالحين. الاتنين قالوا بلاش المشوار، محمد ابننا لسه صغار، خلينا مدة حدا المختار وفي المدينة بقوا ساكنين. شريفة قالت قوم يا شريف تلمع الشوف لك تصريف، واشتغل في شغل خفيف، ناكل حلال ناكل حلال، وده شرع الله، من أكرتك يا حبيبي حنعيش، يجيب لي روحنا رغيف العيش، الزاد خلص وبيتنا مفيش، واحنا بقالنا يومين جعانين. لما ولدت في ارض محمد قالت بلاش نسافر مع الحجاج عشان ابننا لسه صغير، قال لها كمان نقعد جنب الانوار ونهني محمد بمحمد صاحب الانوار. لما فضلوا مده عايزين ياكلوا ويعيشوا فلوسهم خلصت، قالت قوم اشتغل، قالت له فضك من النوم وتدور على عمل تلاقيه، فضك من النوم ودور على عمل تلاقيه، لو نمت كسلان عن رزقك منين تلاقيه، دي لقمة العيش في النايم خصافي. وخرج يدور على شغل، ناداله راجل سعودي يشغل الأنفار، وقال له تعالى يا راجل انت عايز تشتغل؟ قال له اه، قال له ادي لك 20 ريال في اليوم، قال له وماله؟ اكل حلال. خرج الشريف في الحال يبحث على اعمال، طمعان في لقمه حلال تحميه من الشامتين. بعد ما لف كتير وتعيب من التفكير، قبله صعود كبير، نادى على الحاضرين، نادى له يا حضار تعالى شيل احجار، اسرع مع الانفار، 20 ريال يا زين على كتفه يحمل طوب، وقال ده شيء مطلوب، سيدنا النبي شلطوب وشفيعنا اجمعين. اعماله كانت حره وبامري من القدره، وقعت عليه صخره لكن بلطها متين، وكان قضاه فيها ومات يا ناس فيها، وكان قضاه فيها ومات يا ناس فيها، روحوا لباريها خرجت مع الطاجرين. راح الخبر للشريفة جت وام تجري،

لمصر بلد الأمان أعيش بقية العمر. شايل ابنها واقف على الشط يا ريس خدنا انا وابني انت مش رايح مصر. ورئيس المركب اللي سموه زمان رئيس الغليون بصلها على الشط لقاها احلى من القمر وشايل ابنها على ايدها وكان لوحده ما معاش ركاب. رمى القلع على البر رمى المراسي البر ونادى تعالي هوديكي مصر بلد الامان. وهي بتقول له ايه يا ريس الغليون اكرم يتم محزون ابوه غريب مدفون بجوار كحيل العين. سمعها قلب صر وفات قبلها ومر رمى المراسي البر وقال يا نور العين هاتي بقى ايديكي لمصر وديكي واعمل جميل فيكي ولطفلك المسكين جهز لها العشاء وجاب غطا وفرشة وشريفة مش عارفة وبتحسب انه امين. ولما طاب الريح والمجهدي ومريح وشريفة في التسبيح وفي مدح طه الزين يومين وتالت يوم غلب عليها النوم حست براجل شوم والساعة كانت اتنين بالليل نومها في عشة حلوة المكار وغطاها بابنها. ولما نعست ولقاها حلوة قوي غدر بيها وحب يدخل العشة علشان يسومها خلاها نعسانة قبطان شيطان جاي غلطان ومتعدي ليه أبقى عطشان والمية زلال عندي والحلو نعسان وجنبه مكان على قدي فزت على اللمس لقت الندل قالت آه من وحش غدار وطفل صغار على يدي. من في الظلام اللي أتانا والعين في ليلها غفلانا قال ما تخافش يا شريف دانا عبد السلام وأبويا عبد جايب الغرام ليك ومدفوع يلا أوام ننهي الموضوع وإن قلت ليا ده ممنوع في البحر تبقي من الغارقين. قالت له امشي بلا شجرة قالت له امشي بلا شجرة ما بلش أبدا فعل حرام والطفل ده يبقى له إكرام ولد يتيم والمولى معين ظالم ما خافش من أولا خطف الولد منها يا ولدا ظالم ما خافش من أولا خطف الولد منها يا ولدا قدام عينيك في البحر رمى قدام عينيك في البحر رمى ظلم اليتيم غدر ولعين. ابني حبيبي انتش موافقة طب حرمي ابنك في البحر. قالت له مش ممكن. قالت له ازاي اطوعك انا وانسى اللي كوني من ماء ومن طين رب العرش صورني قوم يا لعين من هنا وابعد بعيد عني

مهما بكت على الحبايب قلق دمعي قليل، أبكي غريب دفن ولا غريق النيل. الرحمة يا ربي يا خالق النهار والليل، ابني ودعته أمانة وعندك لا يضع أبدا، قادر تزل العزيز وتعز كل ذليل. لسه بقول لها حرميكي في البحر، وهي بتنادى على ربنا وبتقول في كلمة التوحيد، نادت على المولى الفتاح، من أجلك اشتدت الرياح والمركبة صبحت ألواح، رئيسها أصله من الشفيني، رئيسها أصله من الخيني. ساعة ما قالت يا رب الموج عيني والمركبة اتكسرت، والقبطان الشيطان هو واللي معاه كل غرق في البحر، واتكسرت المركبة. نادت على المولى الفتاح، من أجلها اشتدت الرياح، المركبة صبحت ألواح، رئيسها أصله من الخيني، والمجني من الخاين أبو غص في البحر مات وانت لوي خلاص، المجرم الخاين أبو غص في البحر مات وانت لوي خلاص، لأنه كان عادم الإخلاص. ونشوف سوية ونشوف سوية ونشوف سوية الناس الصالحين، بكت الشريفة ودمع جعوم لأنها كانت جللهم، بكت الشريفة ودمع جعوم لأنها كانت جللهم. أنا في حماك أنت يا قيوم، احميني يا خير الراحمين، احميني يا خير الراحمين. تبكي وقلبي كان مجروح واشرفت لطلوع الروح، تبكي وقلبي كان مجروح واشرفت لطلوع الروح، وباذن ربي مسكت لوح، باذن ربي مسكت لوح، والمولى منقذ ومعين، وبقدرة المولى الجبار فضلت تقابل في الطيار، تمشي من وتروح ليسار، والصبح أشرق يا حاضرين، صبح أشرق، فضلت تأدي في شمال ويمين والصبح أشرق. لما ركبت لوح من الألواح وكل واحد منهم غرق إلا الصالحة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، مسكت لوح من الألواح وشمس لسه بتطلع وبتنور، ظهرت مركب في البحر، الله الله، في ولية بتغطس وتقب اهي وماسكه لوح صغير. الحق يا ريس، يا ريس الحق، واحدة بتغرق في البحر صبح بدري، الصبح مركب زجر منظر جميل وبديع، والريس اسمه عمر وكان لربه مطيع. الصبح مركب زجر منظر جميل وبديع، والريس اسمه عمر وكان لرب مطيع، شاف وجه نور بيظهر من بعيد ويضيع، شاف وجه نور بيظهر من بعيد ويضيع. قلبي العجل يا جماعة، قلبي العجل يا جماعة، دي واحدة غرقانة، هي تكون مرضعة وانا عندي لي قرضي واحدة بتغرق هاتوها حقا لو كان فيها لبن ترد على الطفل اللي معاي هاتوها انا عندي ليها رضيع محتاج راحوا المراكبية يجروا على المية راحوا المراكبية يجروا على المية راحوا المراكبية يجروا على المية وقالوا لها يا صبية لنجددك جايين وبسرعة شالوها لعمر ونقلوها والنفس هدوها كرم وناس طاهرين عمر سألها وقال وحياة باهي الجمال فيه طفل من الأطفال محروم من الوالدين تعالي يلا شوفي حني يا حاج علي تعالي يلا شوفي حني يا حاج علي لو تقدري تروي من سدي كله حنين شافت ابن جاف الحال سجدت إلى المتعال شافت ابن جاف الحال سجدت إلى المتعال وقالت لكم يا رجال ده ابني جالكم منين ده ابني جالكم منين جبتوا الولد ده منين ولدي شوفوا قدرة القادر طلعوها من المية والريس عمر قال لها تعالي عندكش حبة لبن في صدرك للطفل ده شافته لقيته هو خدته بالحوض ولدي جالكم منين من جابه هنا يا من انت كريم يا رب انت قادر على كل شيء صحيح قلت وقولك الحق عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون طلبت منك الطلب ونلته ده ابني يا ناس ابنك بصحيح عارفين المركبة اللي كسرت رئيس عبد السلام عبدين كان بده يخون ولما مرضتش رمى ابني في المي يعني انتوا نجدتوا ابني ونجدتوني اسمحوا لي أضم ابني كتير قوي وبصت لابنها وقالت قالت الدين طولة أجل في البحر وارميني وسيبني طعمة سمك في جوف وترميني وبص على البر بعد الشر تلاقيني مادام دي حكم الإله مادام لحكم الإله صبرة وعندي إيمان لابد من الشر يحفظني ويحميني بحضنها خدت المولود وثديها الحنون بيجود والرزق من المولى الموجود والمولى يبقى مع الصالحين قالت شريفة بكل أمان عايزك تقولوا بالأمان قالت الشريفة بكل أمان عايزك تحكوا للي كان قالوا لها على اللي كان واحنا في البحر مسافرين ابنك اللي عليه النور جابه لنا تمساح جسور ابنك اللي عليه النور جابه لنا تمساح جسور وبأمر من المولى الغفور جابوا راح غمضة عين جابوا راح